السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وكنا في اللقاء الماضي بصدد الحديث حول ما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال، وذكرنا الكلام في حرمة مس المصحف الشريف، وذكرنا أقوال أهل العلم، وذكرنا أدلتهم على هذا الحكم في اللقاء الماضي، وكذلك بينا أنه مما يحرم على المحدث الصلاة فرضها ونفلها، فالصلاة من شروط صحتها الطهارة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وذكر سبحانه فرائض وواجبات الوضوء، وذكر حكم التيمم والغسل للمجنبين. وبقي في هذا الباب مما يحرم على المحدث فعله أو مزاولته من الأعمال، وهو بداية درسنا اليوم إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس، وتكملة الحديث: فلا تكلموا إلا بخير. الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. تكملة الحديث: فلا تكلموا إلا بخير. قال بعد أن ذكر هذا الحديث الذي استدل به على حرمة الطواف على المحدث، طواف بالبيت العتيق يعني، قال: وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف. وهذا قال في التخريج متفق عليه من حديث عائشة، يعني رواه البخاري ومسلم، لكن الحديث متنه هكذا: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم، يعني قدم مكة، أنه توضأ ثم طاف بالبيت. يبقى هنا الشيخ حفظه الله يقول: وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف. هذا فهم من الحديث، الحديث متنه: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. فاستدل بهذا الحديث على أن الوضوء شرط لصحة الطواف، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طالب العلم يسأل ويقول: وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على ما استدل له، أم فعله المجرد صلى الله عليه وسلم فعل مطلق يدل على الاستحباب، إلا إن دل الدليل فهو يدل على الإيه؟ على الوجوب. فما بالكم بالاستدلال بالحديث على كون الوضوء شرط إيه؟ صحة. لا يجوز للإنسان أن يطوف ومن طاف بالبيت وهو محدث فطوافه باطل. هل يستدل بهذا الحديث بفعل النبي المجرد صلى الله عليه وسلم؟ احنا الهدف ان نجعل طالب العلم ايه؟ يستخدم قواعد الاصول، قواعد الاستدلال. لكن الحديث الاول الطواف بالبيت صلاه، الا ان الله اباح فيه الكلام، هذا سياتي الكلام عليه. وقد توضا النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، هذا ذكرنا متن الحديث وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر. هذا أقوى، هنا منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، هذا متفق عليه من حديث عائشة أو في قصة عائشة رواه البخاري ومسلم. وفي افعلي لا يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي حديث صفية لم يذكره الشيخ، لما قيل له إن صفية قد حاضت ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة، أو ظن ذلك، ظن أنها لم تطف للإفاضة، فقال: أحابستنا هي؟ هل ستحبسنا؟ يعني عن السفر وعن النطق. متفق عليه من حديث عائشة. فهذا من يستدل بهذا الحديث فاستدلاله جيد، حديث صفية لما قيل إن صفية قد حاضت وظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، قال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ يعني هتحبسنا، لأن طواف الإفاضة يعد ركنا ولا لا؟ ده الركن الأساسي في الحج، ده هو الحج، مش كده ولا لا؟ نعم، الحج عرفة، لأن عرفة في يوم لو فات اليوم انتهى الأمر. وإنما عرفة والوقوف بساحة عرفة بالنسبة لطواف الإفاضة اللي هو طواف الركن اللي هو طواف الزيارة اللي هو أساس الحج، حج البيت، فعرفة بالنسبة له كمقدمة للتطهر من الذنوب. فساعة أن يقف الناس في ساحة عرفة يتطهرون من ذنوبهم، فهذا التطهر يكون سببا في ان يذهبوا الى الرحمن في بيته. يبقى القصد يعني عرفه مثل الوضوء بالنسبه للصلاه، وطواف الافاضه اذا افضتم من عرفه اللي هو طواف الزياره اللي هو طواف الركن اللي هو اساس الحج، هذا هو اساس الحج كالصلاه، وعرفه بالنسبه له ايه؟ كالوضوء، فهو تطهر معنوي من الذنوب. فإذا تطهروا وغفرت لهم ذنوبهم يكونون مؤهلين لكي يزوروا الرحمن في بيته وهو الحج. ولذلك يوم الحج الأكبر هو اليوم الذي يلي عرفة وفيه طواف الإفاضة، واخدين بالكم؟ فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ظن أنها لم تطف للإفاضة، قال: أحادثتنا هي؟ هذا حديث متفق عليه من حديث عائشة. يقول الشيخ حفظه الله: كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر. يبقى الأدلة دي قوية ولا لا؟ قوية. قال: ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أي الآية بتقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذه الآية كانت قبل نزول آية المائدة التي فيها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذه الآية كانت من مراحل تحريم الخمر. فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ مجنبون ولا جنبا. ثم استثنى وقال إلا عابر السبيل. طب هل عابر السبيل يصلي؟ لا، عابر السبيل لا يصلي. ولذلك فهم العلماء من هذه الآية أنه يحرم قربان الصلاة ويحرم قربان أماكن الصلاة المساجد. يحرم قربان المساجد ويحرم قربان أماكن الصلاة نفسها. فقال إلا عابري السبيل، يبقى المساجد لا يجوز دخول المساجد لمن؟ للمجنبين ولا للسكارى. وإنما إن كان الإنسان جنب وعبر المسجد لسبب من الأسباب عابر السبيل. يعني إيه عابر السبيل؟ دخل لكي ينظر لشيء معين، مش جاي يمكث. لم يدخل المسجد من أجل إيه؟ اللبس والمكوث فيه، وإنما دخل المسجد لكي يرى، يبحث عن شخص. دخل المسجد من أجل أن يرى مثلا في شيء يحدث في المسجد، دخل المسجد لكي يرى شيئا معينا، لم يدخل من أجل أن يمكث في المسجد. ولذلك كانت بيوتهم وأبواب البيوت شارعة إلى المسجد. فالإنسان قد أجنب في بيته وأراد الماء فلم يستطع أن يصل إلى الماء إلا عن طريق العبور من صحن المسجد إلى خارج. أيخرج أم لا؟ يخرج. يخرج أم لا؟ يخرج، فيمر فيعبر، كما دل على ذلك أقوال أهل العلم من أهل التفسير بالمقصود. قال حفظه الله: أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق. فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. شفت الاستدلال؟ أرأيتم إلى الاستدلال حينما منعنا من البكث في المسجد، إلى من باب أولى يمنعنا من الطواف. وهنا قضية ينبغي ألا نمر عليها، وإنما نريد يعني أن نبينها أيضا. هذا قول جمهور أهل العلم، وإنما هناك قول لبعض أهل العلم الآخرين، هناك قول لبعض أهل العلم الآخرين في هذه المسألة، ألا وهي جواز الطواف لغير المحدث. فكيف يستدلون أو بما يستدلون؟ هذا القول قول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعتبر التطهر من الحدث شرطا من شروط ايه؟ الطواف. لا يعتبر شيخ الاسلام رحمة الله عليه هذا. فبما يرد على هذه الادلة او ادلته ايه؟ ما هي ادلته؟ يقول الادلة، ادلة شيخ الاسلام رحمة الله عليه، ويحسن ان نقرأ كلامه من مجموع الفتاوى في المجلد 21 في الصفحة 73 بعد 200. قال: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا. إذا معنى ذلك أنه هنا لم يعتد بهذه الأدلة. والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمرا متعددا، والناس يعتمرون معه صلى الله عليه وسلم. ولو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه. ولكن ثبت في الصحيح انه لما طاف توضأ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب، فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فتيمم لرد السلام. فإذا هنا شيخ الإسلام تعرض لحديث توضؤ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف، وبين أنه لا يدل على ما استدل عليه به، تمام، وإنما نظر إلى الحديث على أنه فعل مجرد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومتى كان فعله صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرينة يدل على الوجوب، فضلا عن أن يكون أو يستدل به على كون ما فعله شرط صحة للطواف، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج، وحج معه خلائق عظيمة، واعتمر عدة عمر صلى الله عليه وآله وسلم، واعتمر معه خلق كثير، فلو والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما فعلت هذا لتأخذوا عني مناسككم، وعلم الناس المناسك، فلو قال للناس لا يجوز الطواف إلا بطهور لا حفظ الناس ذلك ولا نقله المسلمون. فلما لم ينقل لا صحيحا ولا ضعيفا أن التطهر للطواف يعد شرطا من شروط الصحة أو واجبا، دل ذلك على ماذا؟ على ما يستدل عليه شيخ الإسلام، وهو يقول: الأصل عدم إيه؟ تكليف الذمة، أو الأصل براءة، الأصل براءة الذمة، فكيف تشغلون الذمة بواجب لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقولون: فما تقولون في حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام؟ يقولون: هذا الحديث روي موقوفا ومرفوعا، وبعض العلماء يقولون إن الراجح هو الوقف على عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. ثانيا، حتى ولو صح الحديث، يعني الذين يقولون بعدم الاستدلال بالحديث على شرطية الصحة يقولون: هذا أن الحديث صحيح، فهل يدل على المستدل عليه أم لا؟ يقولون: لا يدل. لماذا؟ لأنه قال: الطواف بالبيت صلاة، ثم استثنى: إلا أن الله أباح فيه الكلام. والاستثناء كما يقال معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، فلما أن قال الطواف بالبيت صلاة معنى ذلك حينما يستثني يدل على أنه يشارك الصلاة في جميع أعمالها خلا إباحة الكلام. هل هذا ما حدث؟ أبدا. فوجدنا الطواف ليس فيه قراءة بمعنى الصلاة كقراءة الصلاة، وليس فيه اتجاه للقبلة، وليس فيه ركوع، وليس فيه سجود، وليس فيه. يبقى معنى ذلك أننا حينما نأتي لنستدل بهذا الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله عز وجل أباح فيه الكلام، نستدل به أنه يشترط له ما يشترط للصلاة من وضوء، هذا إن كان هذا الحديث أخذ على عمومه ولم يستثن منه إلا ما استثني، وإلا فقد وجدنا أن الطواف لا يشارك الصلاة في أشياء كثيرة جدا، فكيف استطعتم أن تستدلوا بهذا الحديث على هذا الأمر؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك انتقد الاستدلال بهذا الحديث. من الممكن أن يكون الطواف بالبيت صلاة بمعنى الصلاة الدعاء، يعني الطواف نرجع لأصل كلمة صلاة، وإلا فإن الطواف لا يشارك الصلاة في أكثر أعمال الصلاة، فكيف تكلف الناس بأمر فيه مشقة شديدة؟ لأن هذه الأعداد الغفيرة ملايين، أعداد كبيرة جدا، ويأتي الإنسان في أثناء هذا الطواف ربما نقض وضوءه، يبقى انت تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لنفرض نقض وضوء الانسان، فماذا يفعل حالتئذ؟ واضح المساله ولا لا؟ هل يكمل ولا يؤمر بان يرجع حتى يتوضا ثم يعود ليفتتح الطواف مره اخرى؟ الامر فيه ثم اذا كان كبيرا في السن، ثم هذه الامور فيها تكليفات صعبه، فلا يكلف الانسان ب هذه الاستدلالات ده كلام الأئمة الذين خالفوا. يعني احنا طبعا احنا الكتاب ده المفروض ما نناقش فيه هذه الخلافات، ولكن هذه الأمور برضه علشان ايه ما نحرمش طالب العلم، طالما أوقفنا الكلام في نيل الأوتار مؤقتا يبقى برضه عاوزين طالب العلم ايه يعني يتدرب شيئا فشيئا على هذه الأقوال والاستدلالات، ما يمرش عليك دليل بدون أن تناقش. اتعلم انك تناقش الدليل، لأننا متعبدون بماذا؟ بالأدلة، بالكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لسنا متعبدين بقول فلان ولا بقول علان من الناس. قد يقول قائل ولكنه كما قلتم صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض، حديث الطواف بالبيت لم نجده يدل على المدلول عليه، ووجدنا حديث توضؤ النبي عليه الصلاة والسلام للطواف هذا فعل مجرد لا يدل على الوجوب فضلا عن شرط الصحة. قد يقول قائل ولكن منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر أليس هذا دليلا؟ نقول فما تقولون أيها الأئمة يا من خالفتم قول الجمهور وقلتم إن الطهارة لا تشترط، فما حكمكم هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي قوله أحابستنا هي عن صفية يقولون وما في هذا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام هنا علل المنع بكونها حائض والحائض لا يجوز لها أن تطوف، أم أن هذا موافق لأصل ألا وهو عدم جواز دخول الجنب والحائط المسجد والمكث فيه، فهي منعت من الطواف ليس لأن الطواف يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من وضوء ومن تطهر، وإنما منعت لأنها منعت أصلا من دخول المسجد. ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه لهذا المذهب يحل إشكالا في مسألة الحج، يقف أمامه الناس حائرون، يقف أمامه الناس حائرون، يقف حائرين ألا وهو حينما تحدث حادثة كحادثة السيدة صفية ولم تطف المرأة، لم تطف طواف الإفاضة وطواف الحج الطواف الأساسي، ولو لم تطف لو قلنا لا انتظري حتى تطهري ثم تقومي بالطواف، الرفقة لن تنتظرها، الرفقة اللي معاها ما جاية مع مجموعة من الناس، وقد تكون هذه المرأة آتية من الهند أو من أمريكا أو من هنا أو من هنا، فالاحتمالات إما أن تمكث وحدها وهذا لا تستطيع لأن الرفقة ستتركها، وهذا الأمر انظروا في هذه الأيام قد يكون الأمر فيه شيء من التيسير، لكن تصوروا لما تأتي امرأة من الهند مع رفقة هل دي تستطيع أن تأتي إلى الحج مرة أخرى؟ لن تستطيع، إن طورت لن تستطيع، فهي إن قعدت مع إن مكثت مع الرفقة الرفقة لن تنتظرها، إن لو انتظرت انتهى الأمر، لكن ظروف الرفقة اللي معاها لن تنتظرها وقد تمكس 10 أيام أو أكثر أو 15 يوم، جاءتها الدورة ممكن تقعد 15 يوم، هل الرفقة ستنتظرها لمدة 15 يوما؟ هذا مستحيل. طيب نقول لهذه المرأة، نقول لهذه المرأة اذهبي الى بيتك معها، ولكن حكمك الشرعي ايه؟ انها محرمة وتظل محرمة، لا يقربها زوجها، لا يقربها زوجها، وان مات عنها زوجها لا تستطيع ان تتزوج لانها محرمة، والمحرم لا يجوز له ان يتزوج، لا يجوز له ان يجامعها زوجها، ستظل على حالة الاحرام، او يحكم عليه بحكم الإحصار فإن أحصرتم، حكم المحصر. المهم إن هذا سيكون أمرا شاقا على المرأة في جميع الأحوال. فشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه بقى رحمة الله عليه في هذه المسألة، حل الإشكال حل طيب جدا، مع إن الناس بتتهم ابن تيمية بأنه متشدد، مش كده ولا لا؟ شوف اللي ابن تيمية بيقول لك الطواف بالبيت ليس شرطا فيه الطهارة، وإنما المنع من ايه؟ من دخول المسجد، وما منع هكذا لانه ليس شرط صحة، ده منعت من دخول المسجد، فهذا المنع يجوز للايه؟ للحاجة، يجوز للحاجة معنى إلا عابري سبيل فهي احتاجت. فهذه المرأة في حالتها محتاجة للطواف أكثر من حاجة المار من داخل المسجد أو عادا. فهو ربنا لما حرم دخول المساجد للجنب أباحه لمن؟ لعابر السبيل. لماذا؟ لحاجة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر السيدة عائشة أن تأتيه بالخمر من المسجد وقالت له إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك، معنى ذلك أنه أجازه للحاجة. فهل هناك حاجة أعظم من هذه الحاجة لرفع المشقة عن المرأة ولرفع الحرج عنها وعن الرفقة التي معها في تيسير على المسلمين؟ ولذلك قال تستثفر جيدا ثم تدخل لتطوف وهي حائض، لأن الجنب من الممكن أن يغتسل عشان يدخل المسجد، وهناك فرق بين الحائض وبين الجنب، لأن الجنب في يده أن يغتسل، الحائض ليس في يدها إنهاء حيضتها، ليس في يدها هذه الحيضة، فليس في يدها أن تنهي هذا الموقف. لكن بالنسبة للجنب بل مأمور الجنب أن يسارع إلى الاغتسال. أما المرأة وقد تطول فترة الإيه؟ فترة الحيض، بل ربما نفثت والنفاس تكون مدته إيه؟ أطول. وهكذا يستدل شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ورجع كلامه في هذا الباب فإنه نفيس جدا، يدل على دقة الاستدلال وعمق الفهم والدراية بمقاصد الشريعة وبالأدلة رحمة الله عليه. نقول وأما الأشياء التي تحرم على هذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر ما سبق. أما ما سيأتي فهو يذكر الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة، فهي طبعا أجمع العلماء كما سبق وذكرنا على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، إجماع على أنه يجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر. كان الخلاف في قضية إيه؟ مس القرآن وحمل القرآن، لكن القراءة للمحدث حدثا أصغر هذا أمر جائز بالإجماع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن اختلفوا في قراءة الجنب للقرآن الكريم كما نقل ذلك الإمام النووي في المجموع، ونقله الإمام البغوي في شرح السنة، ولمحت إلى هذا الكلام في اللقاء الماضي. قال يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن، هذا ما يختاره المؤلف، يعني هذه اختيارات المؤلف قد يخالفه غيره، ولكننا نذكر القول الراجح إن شاء الله تعالى. قال يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن، ما دليلك يا فضيلة الشيخ؟ قال لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن القرآن شيء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحجبه عن القرآن شيء، ليس الجنابة، يعني إلا الإيه؟ الجنابة، الجنابة كانت بتحجب النبي عليه الصلاة والسلام عن القرآن. رواه الترمذي وغيره، والشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف الحديث في تعليقه على الترمذي وأبي داود، فالحديث ضعيف. ولفظ الترمذي يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، لكن ضعوا في اعتباركم أنه إن كان هذا الحديث ضعيفا إلا أنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سلم عليه ولم يرد عليه السلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، ولم يكن متوضئا، والقرآن هو أشرف الذكر، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يذكر الله على غير طهارة وهي طهارة من الحدث الأصغر، فمن باب أولى ألا يذكر الله عز وجل على غير إيه؟ طهارة من الجنابة، تمام ولا لا؟ من باب أولى. يبقى الاستدلال قوي ولا مش قوي؟ الاستدلال قوي، يعني إن قلنا إن حديث علي بن أبي طالب عند الترمذي وأبي داود حديث ضعيف، إلا أننا إذا جئنا إلى حديث الصحيح صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، مع أن رد السلام إيه؟ فرض، مش كده ولا لا؟ قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، ولم يكن متوضئا، فتيمم حتى يرد السلام، لأن السلام اسم الرحمن سبحانه وتعالى. والقرآن أشرف الذكر، فكيف يقرأ القرآن وهو جنب؟ يبقى معنى حديث علي بن أبي طالب هذا معناه مستنبط، ومعناه ما احنا دايما بنقول ليس ضعف الحديث دائما معناه نفي الموضوع أو نفي الحكم، فقد يكون الحكم إيه؟ ثابتا من أدلة أخرى، فقد يثبت الحكم من أدلة أخرى، لكننا لا نستجيز نسبة الضعيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، كما جاء في رواية أخرى. يقول الشيخ حفظه الله: فهذا يعني حديث علي الذي قلنا إنه ضعيف يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وبمعناه الحائض والنفساء، ما الحائض لها نفس أحكام الجنب والنفساء لها نفس أحكام الجنب. قال: ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ينازع في قياس الحائض على الجنب، يقول: الجنب جنابته بيده، يستطيع يعني لما نضيق عليه نقول له: لا تقرأ القرآن، اجري اغتسل، أمر سهل بالنسبة له، فإن لم يجد ماء فسيتيمم. لكن الحائض ماذا أقول لها؟ حائضتها ليست في يدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الأمر سيترتب عليه أنها قد تصل حيضتها إلى نصف شهر، فماذا تفعل؟ والنفاس مدته أكثر فتحرم من قراءة القرآن. يبقى هنا الأمر اختلف، فجعل قياس الحائض والنفساء على الجنب قياسا ليس إيه؟ سديدا وليس في محله رحمة الله يعني. قالت: هذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمة الله عليه للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه. مجموع الفتاوى المجلد 26 صفحة 179. قال: ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن. يعني من الممكن الإنسان تقول له مثلا على سبيل يعطس فيقول: الحمد لله، الحمد لله من القرآن، مش كده ولا لا؟ الحمد لله من القرآن. لو جئته فقلت لو حدث كذا قال: الحمد لله رب العالمين، واخد بالك؟ أو قال: بسم الله الرحمن الرحيم وهو يخرج من بيته فذكر الله فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يقرأها على كونها من القرآن، هو قرأها من باب الذكر، فهذا جائز. فقال: ولا بأس أن يتكلم المحدث، المحدث حدثا أكبر يعني، بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر، مثله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وكل أحيانه لفظة عموم، كل من ألفاظ العموم، فتدل على جميع الأحيان فيها ذكر الله بما فيها الجنابة. 2. ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبس في المسجد بغير وضوء. اللبس في المسجد بغير، ما الدليل؟ قال: لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإذا يكون رب العالمين قد حرم دخول المسجد إلا لعابر السبيل، فحرمه على سبيل المكث واللطف فيه. قال: أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه يضاعفون هذا الحديث. ولذلك يجيز الشيخ الألباني رحمة الله عليه دخول الحائض المسجد. أما المخالفون فيستدلون بالآية، وإن لم يثبت الحديث فيستدلون بحديث آخر، ألا وهو حديث صلاة العيد الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم العواتق، وأمر ذوات الخدور، وأمر الحيض بالخروج لشهود الخير. قال فأما الحيض فيعتزلن مكان الصلاة، فإن كان مكان الصلاة وهو في الساحة يعتزل، تعتزله المرأة الحائض فمن باب أولى تعتزل المسجد، من باب الأولى تعتزل المسجد إن كانت مأمورة بأن تعتزل مكان الصلاة، تتنحى جانبا بعيدا عن مكان الصلاة، فمن باب أولى مأمورة بأن تتنحى عن مكان المسجد، مكان الصلاة الأصلي ألا وهو المسجد. فقال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا إن صح الحديث وهو غير صحيح، لكن الاستدلال بالآية قوي، والاستدلال بحديث صلاة العيد قوي. قال فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبس في المسجد. يبقى هذا الذي عليه حدث أكبر إن توضأ، توضأ وهو لا يزال جنب، وهذا الأمر بالنسبة للحائض سيكون أمرا معقولا، إنها توضأت مثلا لحضور مجلس علم، هذا قوله، لقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة. وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه، لقوله سبحانه وتعالى إلا عابري سبيل، أي متجاوزين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قولي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، يعني حديثه لا أحل المسجد لحائض ولا جنب إن كان صحيحا فيخصصه قوله تعالى إلا عابري سبيل، فعابر السبيل هذا مستثنى من العموم، استثناه الله سبحانه وتعالى، بل هو مستثنى أصلا من نص الآية، لأن الآية لا تقربوا الصلاة بمعنى أماكن الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأماكن الصلاة، ثم استثنى وقال إلا عابري سبيل. ولقد صح عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا، يعني رجل مثلا كانوا ممن يبيتون في المجلس في المسجد، وكانوا يجنبون وهم يبيتون فيه، فكانوا يتوضؤون وضوء الصلاة ولكن لا يصلون، فإن كان هذا الوضوء يخفف فربما خفف على المرأة الحائض وهي تريد حضور مجالس العلم، إن جاز هذا الأمر. وكنت أقول قديما بأنه لا يجوز قولا واحدا حتى صح لدينا ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتوضؤون، فلما صح ذلك لابد، يعني لا يمنع أن نقول بما صح لدينا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، ولكن إذا توضأت لحضور مجلس علم ربما جاز هذا الأمر، ولا يكون في الأمر يعني شيء من التشديد، بشرط أن تأمن على نفسها ألا يعني يحدث شيء في المسجد من دم أو شيء من هذا القبيل، حتى لا تتلوث بيوت الله تبارك وتعالى. قال الشيخ حفظه الله وكذلك مصلى العيد لا يلبس فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى كما سبق وأسلفنا، حديث متفق عليه من حديث أم عطية أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. بهذا نكون قد أنهينا الكلام في باب ما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمى. باب في آداب قضاء الحاجة. يقول الشيخ حفظه الله اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين آمين أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه. ومن ذلك آداب قضاء الحاجة. الله أكبر، ديننا كامل متكامل، لسنا في حاجة إلى شيء في ديننا، لسنا في حاجة إلى ديمقراطية ولا في حاجة إلى أمور في السياسة الشرعية من غير ديننا. خذوا بالكم هذا، يعني لا يظن البعض أننا يعني نفتح بابا للكلام في السياسة، وإنما أقول لكم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس آداب الحاجة، آداب الحاجة في الخلاء، فهل يترك الأمور المهمة والأمور العظيمة التي تهتم بشؤون المسلمين وإدارة حياتهم في السياسة وفي الاقتصاد وفي شؤون الدول؟ الله عز وجل يتركها لنأخذها عن غيرنا وتصبح أيدينا السفلى وأيدي غيرنا هي العليا، نأخذ منهم طعامنا وشرابنا ونستجدي منهم نظمنا. هل يجوز هذا لنا؟ هل تظنون بربكم هذا الظن؟ من ظن هذا نقول له وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. المسلم لابد أن يكون عزيزا يرفع هامته بعزة الله عز وجل، لا نستجدي أحدا في ديننا ولا في دنيانا ولا في نظمنا، بل شريعة ربنا هي الحاكمة، ولا يجوز لنا أن نستجدي من أحد وأن نطوع أحكامنا لنجعل أحكام الله تابعة لأحكام غرب أو شرق سلمنا الله وإياكم. انظر إلى كلمة الشيخ رح حفظه الله، يقول اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه. ومن ذلك آداب قضاء الحاجة، ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به. نحن لا نكون مكرمين إلا بما كرمنا الله به، فإن تركنا ما كرمنا الله به ما الفرق بين الإنسان وبين الحيوان إذن؟ لا شيء. فاحرصوا على ما كرمكم الله به حتى لا تنزع منكم الكرامة وتصبحون أذلة سلمنا الله وإياكم. قال فديننا دين النظافة ودين الطهر، فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة وعند الخروج منه. سبحان الله، علمنا حتى آداب التخلي. فإذا أراد المسلم دخول الخلاء، ما هو الخلاء؟ كانوا يسمونه الخلاء لأنه كان يذهب بعيدا في الصحراء، لأنهم لم يكن عندهم في بيوتهم مراحيض، ما كانش فيه في البيوت مراحيض عند العرب، وإنما كانوا يذهبون إلى الخلاء، مكان واسع، وكانوا يبتعدون. ويسمى الخلاء كذلك لأن الإنسان يختلي فيه بنفسه، لا يكون معك أحد، يعني حتى الحمام عندك في البيت لن تدخل الحمام وحد معك أحد، وإنما ستدخل وحدك، فستصبح مختليا بنفسك، فهو خلاء. فخلاء حينما يكون خلاء واسع، وخلاء أيضا يطلق أيضا على الحمام والمرحاض في المنزل أنه إيه؟ خلاء من هذه الناحية وبهذا المعنى، لأنك تختلي فيه بنفسك. قال فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة فإنه يستحب له أن يقول بسم الله. فإذا أراد المسلم أراد الدخول ليس بعدما يدخل، وإنما يذكر ربه قبل الدخول، يقول بسم الله. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولا من الخبث، من الخبث والخبائث، بتسكين الباء ولا بضمها؟ بكلتا القراءتين وردت الروايات، يعني جاء عن روى الشيوخ الأئمة الحفاظ رووا هذه اللفظة بتسكين الباء، والبعض رواها بضم الباء. أيهما أرجح؟ الإمام الخطابي رحمة الله عليه في كتاب معالم السنن الذي شرح فيه سنن أبي داود قال ورواية أكثر الشيوخ على التسكين، لأن التسكين أشمل وأعم، لأن الخبث بمعنى الشر، أما الخبث فهو جمع خبيث، فالخبث جمع خبيث، فالمقصود بهم ذكور الشياطين، والخبائث المراد بهن إيه؟ نساء الشياطين. فالخبث بالضم جمع خبيث، فالمقصود بالخبث بالضم ذكران الشياطين. فإذا قلنا الخبث، الخبث فهو أشمل، لأنه فيه استعاذة من الشر كله ومن الشر ذكور الشياطين. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى اليوم أشمل قراءة التسكين أو رواية التسكين ولا رواية الضم؟ رواية التسكين فهي أشمل وأعم، وعليها معظم الشيوخ الذين رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأن هذا المكان مأوى للشياطين. ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى، على خلاف دخول المسجد. فإذا دخلت المسجد تدخل برجلك اليمنى، وإذا خرجت تخرج باليسرى. فالخلاء عكس بيت الله، عكس المكان المكرم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال: وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول: غفرانك غفرانك. هذا ما ثبت في صحيح الإمام مسلم: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا حديث ضعيف، يعني يروى ويذكر في كتب الأذكار، ولكن العلماء ضعفوا هذه الرواية: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غفرانك غفرانك، غفرانك غفرانك، وغفرانك هنا منصوبة. لماذا منصوبة؟ على حذف فعل، في فعل محذوف، تقديره أطلب غفرانك، يعني أطلب غفرانك، أطلب غفرانك. فالغفران هنا مصدر منصوب بفعل محذوف، دل عليه السياق: أطلب غفرانك، أو أسألك غفرانك، أسألك يا ربنا غفرانك. المغفرة يسأل العلماء ويقولون: لماذا يقول الإنسان غفرانك؟ البعض يقول: لأنه ترك ذكر الله في هذا المكان فيستغفر منه. ويرد بعض العلماء ويقولون: وهل كان هنا في هذا المكان تاركا لذكر الله بإرادته أم بأمر الله؟ إنها بإرادته، بأمر الله عز وجل. فكان هنا حينما صمت عن ذكر الله في هذا المكان كان متعبدا لله تبارك وتعالى، فمما يستغفر. وإنما طلب المغفرة يناسب الحالة، فكما تخففت من الأثقال وتخففت من الأشياء المؤذية تسأل الله أن يخفف عنك الآثام والذنوب. يعني كما تخففت في هذه من هذه الأمور المؤذية في الدنيا تسأل الله أن يخفف عنك آثامك المؤذية في الدنيا وفي الآخرة. فهذا أمر يعني يستحب أن تطلبه من ربك سبحانه وتعالى. والمغفرة ليست هي الستر فقط، وإنما الستر والإيه؟ والتجاوز، يستر ويتجاوز سبحانه وتعالى، يسترك وقد سترك بالفعل، سترك وسترك في ذنوب كثيرة، نفعل ذنوبا كثيرة. يعني لو كل واحد تصور، لو كل واحد منا تصور، لو كل واحد منا انكشفت أفعاله للناس، كل واحد يمشي كده كل الناس شايفينه وعارفين ذنوبه، ماذا يكون حكمه أمام الناس؟ من الممكن أن يقوم الناس برجمنا في الشوارع. كلنا مذنبون، كلنا خطايا، لولا أن سترنا رب العالمين سبحانه وتعالى، سترنا. فأنت تطلب منه الستر، تطلب منه أن يسترك، وتطلب منه أن إيه؟ أن يتجاوز. ولذلك تأتي المغفرة قبل الرحمة، فالمغفرة أنه سترك وتجاوز عن خطيئتك، ثم تدخل الجنة بمشيئة الله، برحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، بتدخل برجلك اليمنى. قال: وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه. نكمل بعد الأذان بمشيئة الله تعالى. طيب احنا نجاوب على اسئله احسن ولا نجاوب على اسئله؟ بعض الاخوه يطلبون الاستمرار على الكلام باللغه العربيه الفصحى عشان هم اعاجم ان شاء الله باذن الله تعالى نحاول بقدر الامكان امكانيه احيانا بتغلب الامور. طب احنا عاوزين بس نسال في ننظر للاسئله اللي هي اهم اللي بتتعلق بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه. الأخ بيقول كيف يقرأ القرآن بدون وضوء ولا يمس إلا بوضوء، هل المقصود بالقراءة أن تكون خارج المصحف؟ نعم، القراءة من الحفظ يعني، أو قراءة مثلا من شاشة لكن ما يحملش المصحف بيده، لأن الحمل لكلام الله عز وجل يحمل كلام الله ويمسه بيده، هذا فيه ما فيه، فهذا لا يقاس بذلك. وحتى لو قال كيف يقرأ، هذه الأمور لا نقول فيها كيف، يعني احنا عاوزين زي ما نقول مثلا على سبيل المثال السيدة عائشة لما جاءتها امرأة وقالت لها لماذا أو كيف تقضي الحائض، كيف تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ حروريون اللي هم طائفة من الخوارج، هؤلاء كانوا يعني يردون السنن وكانوا يدخلون عقولهم في السنن وفي الأحكام الشرعية. فالسيدة عائشة قالت أحرورية أنت، بمعنى هذا أننا ننكر على من ينظر فيه، لأن هذه الأمور تعبدية، هذه الأمور التعبدية نسلم لها. وقد يكون الأمر فيه تيسير على القارئ لأن مس المصحف لا تعم به البلوى، مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبة للقراءة حتى لا ينسى الإنسان، ولأن في تخفيف فقد يخفف عليك في شيء ويشدد عليك في شيء آخر، فلا تأتي لكي تعارض هذا بذاك. الله رخص لك رخصة وفي موقف آخر لم يرخص لك، هو سبحانه وتعالى له الأمر في كل شيء، فأنت حينما تأتي لماذا فعل هذا ولماذا لم يفعل هذا، هذا ليس من شأنك، فتأدب مع ربك سبحانه وتعالى. وعمل لك يعني ايه يعني انت لازم يقول لك احروري انت يعني ما اذا بليتم فاستتروا انا يعني محرم على يعني هقول لسيادتك صعب رجل ذكي مثلك ليس صعب عليه، يعني انت لو عامل عندك مكان للمصحف، مكان موضوع فيه المصحف وبتقرا منه اقرا، لكن تمس وكان كلامنا مس الحروف، هل يستوي بمس الورق؟ من الممكن ان ناخذ بالتيسير ونقول ان طرف الصفحه ليس قرآنا، وإنما القرآن هو الأسطر المكتوبة دي الحروف. صح صح. فيها ايه؟ ايه اللي فيها؟ ايه دي اللي عجبتك يا احمد؟ ايه دي اللي عجبتك؟ طب اعمل معاه ايه؟ مفيش حاجة اسمها مش مقتنع. اتق الله، هذا حكم شرعي نهاك عن مس المصحف، واجاز لك تفضلا منه وتيسيرا. تقول له مش مقتنع، واضح؟ انا عارف انك راجل طيب، بس المسألة مش خلاص. خد برأي الذين قالوا يجوز المس وريح نفسك، عشان ما تقولش مش مقتنع. من الممكن انك تميل لرأي معين نظرا لضعف الأدلة على الرأي الآخر، لكن لما أقول مش مقتنع هذا خطأ. احذروا، أنا الكلام ده عايز أحذر نفسي وأحذركم منه، لأن الإنسان لو رد دليل، يعني لو جاءك دليل ولم تفهمه، جاءك دليل ولم تفهمه اتهم نفسك، لأنك لو أصررت على أنك ترد النص ستقع ويكون لك نصيب من قول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. طبعا الآية دي نزلت الكفار، ولكن بقول يصبح للإنسان نصيب منها. ولذلك ما جاءت البدعة وما دخل الناس في البدعة إلا من جراء إعمال العقول في هذه النصوص ورد بعض الأحاديث. يبدأ ليرد حديث السحر مثلا في صحيح الإمام البخاري، تجده بعد ذلك اتفتحت عليه الأبواب، أبواب الشر، حتى بعد ذلك يمزق صحيح البخاري ومسلم. تبدأ المسألة بس ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام يسحر؟ تبدأ المسألة بكده يرد حديث، خلاص تبدأ المسألة عاملة زي السبحة، عارف العقد تنفلت وتنفرط، ينفلت العقد منه، يلاقي نفسه بعد كده كذب السنة كلها والعياذ بالله. ورأينا والله وشاهدنا بأعيننا أناسا هكذا بدأوا. شفت ناس كانت يعني ليهم مكانة كبيرة عندي على الأقل، وكان هؤلاء الأشخاص بدأت المسألة عندهم برد بعض الأحاديث شيئا فشيئا، فوجئت بي بعد ذلك بينكر عذاب القبر وينكر السنة كلها وأصبح قرآنيا، مع أنه كان رجل في يوم الآن كان بيدافع عن السلفية. فاحذر أن تكون ناقش المسألة بهدوء وبدأت يا رب لو فشلت في إدراك الحكمة اتهم نفسك وتقول يا معلم إبراهيم علمني، كما كان يقول شيخ رحمة الله عليه. بسم الله. هل يذكر اسم الله في الحمام؟ لا بالطبع، لا بالطبع، هذا مكان لا يذكر فيه اسم الله عز وجل. وسيأتي الكلام عن الخلاء، هل يجوز الكلام فيه أصلا ولا لا، سيأتي في أحكام التخلي بمشيئة الله تبارك وتعالى. أما الأخ اللي بيتكلم عن كلام للشيخ الألباني ومسألة البيعة الشرعية، ده كلام قديم للشيخ رحمة الله عليه، وكان يتكلم عن الخلافة العظمى، يقصد الخلافة العظمى، هي أمر غير موجود الآن. أما حكم استعمال جوزة الطيب في وضعها في الطعام، جوزة الطيب هذه كما قالت المجامع الفقهية نقلا عن أهل العلم، ويفتي بذلك أهل العلم والجمهور، أنه يجوز. هذه مفتر ولا مسكر؟ هي مفتر وليست بمسكر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه عن المسكر؟ ما أسكر كثير فقليل حرام، ولكن لم يقل ما فتر كثير فقليل حرام. فالمفتر حكم غير حكم الإيه؟ المسكر. وبناء على ذلك فالمسكر ما أسكر كثير فالقطرة منه محرمة، لكن المفتر لا يحرم منه إلا ما فطر بالفعل. فجوزة الطيب تعد من المفترات، مفترات ليست من المسكرات، ولذلك أجاز أهل العلم القليل جدا منها الذي يصلح الطعام، يصلح الطعام يعني أشياء قليلة، لكن لا يجوز استخدامها بكثرة حتى لا يقع في التفتيش. الحجرة داخل المسجد هل تدخل ضمن حكم تحريم دخول الجنب للمسجد؟ الحجرة داخل المسجد هل هي من المسجد ولا لا؟ إن كان حكمها حكم المسجد، يعني من الممكن أن يكون فيه شيء مبنى ملحق بالمسجد زي مبنى الجمعية، مبنى الجمعية ملحق بالمسجد لكنه ليس من المسجد. لكن لو جئنا الآن وعملنا غرفة في آخر المسجد هنا للإمام مثلا، حكمها حكم المسجد، واضح؟ هذه الغرفة في داخل المسجد حكمها حكم المسجد، لكن المبنى الملحق بالمسجد إيه؟ مبنى بتطلع فوق بتخش يمين. هذا حكمه ليس حكم المسجد. حكم من يموت في المظاهرات وهو جاهل مغرر به. ده اتكلمنا في الكلام ده قبل كده خلاص، تعبنا وقفلنا الدكان مش نتكلم في الموضوعات دي خلاص خلاص مش نتكلم اللي يعني الكلام خلص خلص الكلام زي ما بيقول خلص. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. اللي عايز يسمع كلامنا القديم يسمعه موجود ومسجل. أذكر أني سمعت رواية في حديث صلاة العيد فيها وليعتزلنا الصلاة، فيستدل بها المجيزون لدخول المسجد الحائض أن لفظة المصلى تعني الصلاة. لا، ولكنها جاءت في رواية أخرى المصلى، فتفهم كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهمنا من الصلاة هنا الإيه؟ المصلى. فلما يأتي في رواية الحديث ويقول يعتزلنا الصلاة حتى لو لم يقل المصلى تفهم كما جاء في سورة النساء لا تقربوا الصلاة بمعنى المصلى، واخدين بالكم؟ إلا عابري سبيل. تمام؟ واضح؟ فإذا جاءت رواية وقالت المصلى فقد فسرت ما أجملته اللفظة الأولى. ويجب أن الناس لا تكتب اسم الله في الجرائد، أسماء الله عز وجل لا تكتب في الجرائد يعني بقدر الإمكان. وإذا وقع جريدة في يد إنسان عليه بأن يقوم بحرق هذه الآيات أو ما شاكل ذلك، يعني آيات أو أسماء الله أو ذكر. أخي بيقول نريد تفصيلا لهذه المسألة في أدلة الفريقين بالنسبة لجواز مس المصحف لما نأتي لنيل الأوطار، لأن الكتاب اللي بنقرأه لا يحتمل هذا البسط. الكتاب ده اللي احنا بنقرأه المفروض ما ندخلش في هذه القضايا، احنا بنشرح ملخص فقهي، لكن اللي انت بتتكلم عليه في المطولات لما نرجع بمشيئة الله تعالى لكتاب نيل الأوطار. الأخ اللي بيتكلم عن تفسير الفخر الرازي يجيب لي الكلام اللي قاله، لأنه أنا مش عارف أقرأ خطه أولا، الخط مش عارف أقرأه ومش فاهم المسألة إيه. فنقرأ الكلام اللي جاء في فخر الرازي ونناقشه إن شاء الله. هل يجوز إلقاء السلام على المقابر ونحن في الطريق دون دخولها، كأن كنا عمالا بنمر على المقابر نلقي على أصحابها السلام كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز إطعام طلاب العلم قضاء الصوم بدلا من إطعام المساكين عن كل يوم إن كان طالب العلم مسكينا؟ لا تخالف النص، لا تخالف النص. إن كان طالب العلم مسكينا يأخذ لأنه مسكين لا لأنه طالب علم، لكن طالب العلم يأخذ الشيء الذي أوقف لطلبة العلم، يبقى ما أوقف على طلبة العلم يأخذ منه طالب العلم، لكن ما كان حقا للمساكين والفقراء إن أخذ منه طالب العلم. ليس كل طلاب العلم فقراء ومساكين، وإنما فيهم وفيه، فمن أخذ يأخذ بصفته إيه؟ مسكينا أو فقيرا. أخي بيقول بعض أهل العلم أباح الطواف للمحدث. هذا تكلمنا فيها، هذه مسألة تكلمنا فيها، أنت أتيت بالسؤال يعني بدري شوية. شيخ الإسلام ابن تيمية استدل بأن الطهارة ليست شرطا للطواف. نعم، والسيدة عائشة لما حاضت قال اعملي كل شيء إلا أن تطوفي بالبيت. فما في هذا، فما في هذا إلا أن تطوفي بالبيت؟ هو قال رحمة الله عليه لأن ممنوع أصلا من دخول البيت، يعني هذا كلامه رحمة الله عليه. والمسألة كما نعلم مسألة خلافية، احنا بننظر للمسألة على ده، ما بنقولش ان قول ابن تيمية هو القول الراجح 100%، احنا بنشرح فقه، فالفقه ده ما فيش فيه سنة، يعني ما بنتكلمش هنا مذهب اهل السنة ومذهب المبتدع، ده فقه يحتمل، يعني ما يخرجش بعض الناس يقول لك هذا الرجل خالف مش عارف الشيخ فلان، ويعني ما يخالف الشيخ فلان، هذه مسائل فقهية. من استدل بدليل واقتنع به من اهل الاقتناع بالاستدلال مش اي حد، يعني ما يجيش مثلا بعض اخواننا اللي قاعدين على الكراسي ويجي يستدل بقوله ونقول عليه ان قوله دوت هو اللي يؤخذ بيه ولا حاجه، لا لازم يكون هو من اهل الايه؟ من اهل الاقتناع، ما يجيش على الحديث مش مقتنع، لا مش مقتنع، لازم يكون من اهل الايه؟ فهم الادله. نعم مسكت. معالم أصول الفقه عالي المستوى، فهل ممكن يدرس علم الأصول لابن العسيمين مثلا في تأخر في فيه معالم؟ لا يا أخي، أنت لو، أنا آسف ما تزعلش مني، لو المستوى عالي عليك ما تجيش، لو المستوى عالي عليك ما تجيش. احنا بنشرح معالم أصول الفقه لمستوى يليق باللي جاي يستمع، هو سمع قبل كده الورقات أو غيرها مؤهل يجي يستمع. يبقى احنا، ما احنا مش مفروض علينا في المسجد هنا ان احنا نبدأ من الصفر في كل شيء. في بعض الاخوة حضروا واحد واثنين وثلاثة، فجاي بيحضر عندك مثلا رقم اربعة، فما تديش تقول لو سمحت ما تديناش رقم اربعة، ادينا رقم واحد زي المسجد الفلاني. لا، المسألة مش كده، ما بتتاخدش كده. المسألة بتتاخد ان ايه، كل مسجد من المساجد يرى انه يسير حسب طبقات معينة او تدرج معين، فما تجيش تفرض انت علينا. يعني جزاك الله خيرا على توجيهك، ولكن توجيهك يعني جزاك الله خيرا عليه. اخ بيقول عندي اشكال في حديث الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ففي الحديث الكلام على فعل الحاكم بكونه كفرا ام لا، فما الدليل على اثبات هذا الحديث على الفاعل اي الحاكم؟ فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الا ان تروا كافرا. لا، ما هو بيتكلم عن الحاكم، الحاكم اللي بيحكم، امتى تخرج عليه؟ الا ان تروا فيه هو كفرا مباحا، ما ينفعش يقول الا ان تروا كافرا، الا ان تروا كافرا بقصة تانية. لكن انا بيكلمك عن الحاكم نفسه علشان يحكم على هذه الحاكم. الا ان تروا يعني فيه هو جاء بكفر، عندك حاكم فجأة تنصر، جاء تهود، جاء عبد الاصنام، كفر كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني ايه عندكم فيه من الله برهان وبواح؟ بواح انا ما نختلفش فيه. يعني تسأل الشيخ الفوزان يقول لك كافر، تسأل الشيخ الألباني يقول لك كافر، تسأل الشيخ العبادي يقول لك كافر، تسأل الشيخ الأزهر يقول لك كافر، تسأل الشيخ وزير الأوقاف يقول لك كافر. شوف، جبت لك علماء السلفيين، وجبت لك الشيخ الأزهر، وجبت لك وزير الأوقاف، وجبت لك المفتي الحالي، وجيب لك المفتي السابق، أي حد تقول له ده يقول لك كافر، مفيش فيه لا ينطقح فيه عن ذاك. تيجي تقابل واحد في الشارع كده مسلم عادي وتقول له الراجل ده يقول لك ده كافر وابن كذا، خلاص تبقى كل الناس اجمعت كفر لا يختلف فيه اثنان ولا ينطقح فيه عنزان، كفرا بواحا وفي رواية براحا عندكم فيه من الله برهان. طبعا ما يكونش افتراء على الرجل، كفر، ما يجيش يقول لك اصل المسألة هذا يوالي اعداء الله. طب يواليهم بناء على ايه؟ وندخل في قصة طويلة. لا، المقصود ان ما يختلفش اثنين فيه، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقصده. ده مش فهمي، ده فهم مين؟ العلماء الذين يرجع اليهم في هذا الباب. واضح؟ فالاخ بيقول اريد حلا لهذا الاشكال، هو مش اشكال ولا حاجه، بس انت ايه؟ ركز في الحديث شويه، ركز في الحديث شويه، ثم هذه الامور يرجع فيها الى الايه؟ الاكابر، لا يتكلم فيها صغار طلبه العلم بل ولا كبارهم. هذه القضايا لا يتكلم فيها، لان قضايا التكفير اصلا في الشرع مين اللي بيحكم فيها؟ القضاء، القضاء الشرعي، والقاضي المفروض ان يكون ايه؟ مجتهد شرعا، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا امر يخص اهل القضاء اللي هم اهل ولايه واهل علم، اهل اجتهاد لكن احنا اصبحت المسائل ديت يعني للاسف كل الناس بتتكلم فيها، سلمنا الله واياكم، فقد وصل الامر الى غير اهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الامر الى غير اهله في كل شيء، في كل الابواب. سلمنا الله واياكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اخواننا الكرام، احنا يوم السبت القادم بمشيئه الله الساعه 4 هنتكلم فيما تبقى لنا في كتاب الاجماع، ثم ندخل في القياس بمشيئه الله تعالى في شرح كتاب معالم اصول الفقه. نعلم ان اخواننا صائمين ان شاء الله، ربنا يرزقكم باذن الله تبارك وتعالى القبول والعمل في هذه الايام، في افطار باذن الله تبارك وتعالى في المسجد، يعني تعالى وافطر ان شاء الله عند اخوانك هنا في المسجد، مش انا اللي هفطركم، يعني اخوانكم هم اللي هيفطروكم مش انا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.